المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والسبعون والثلاثمائة. الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس إذا أكل أحدكم طعاما، أي من الأطعمة التي تلوث اليد، بدليل قوله فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، أي صبيا أو خادما ونحوهما. والحكمة في ذلك كما صرح بها في بعض الروايات بقوله: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، أي لا يدري أفي أوله أو وسطه أو آخره. ومثله ما ورد في لعق الصحفة، أي لعل البركة في هذا الذي يعده كثير من الناس زهيدا لا يؤبه له، فهذا من الفوائد في لعقه. ومنها أنه يدل على تعظيم نعمة الله، وتركه يدل على الكبر واحتقار نعمة الله تعالى، ومنها أنه دليل على عدم الاستغناء عن القليل من نعم الله، مع أنه لا قليل من نعمه تبارك وتعالى. ومنها أنه قد يمسحها مع أن غيره في شدة الحاجة إلى لعقها، خصوصا في الوقت الذي تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الكلام، فإنهم في ذلك الوقت في شدة الحاجة إلى الطعام. ولهذا أمر الإنسان إذا قدم له خادمه الطعام أن يعطيه قليلا منه كسرا لشهوته. ولعق الإنسان يده بنفسه أولى من كونه يلعقها غيره، ما لم يكن ثم مرجح آخر.